yeni keyfi seyakeli yer elhamdülillah. Eyvallah. سيكون كاثران زوتي جل شأنه في القرآن الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نكمونة مشكوة مئيس دريت إلا كورت مسوهة كديوة كي زوتي جل شأنه أقاول قرآن ما كنت جوه قرآن عربيا في كل كتاب المصحف غير ذي عيوش. My parish falls for you ممسوك الديوان. ولا يفهم ديوة مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو ما هي ممسوك الديوان تمام. لكاش مقصود من سو جوان عامية بديو كي أقولين كريت كيان في جنس العربي يس يا أش مقصود من سو جوان كي فون اللغة العربية القصحى بديو لكاش ممكن من سو في هايخط وإنما في كتابي. لذلك نشوف كي يو كاني قدرت كاني طاقات مهين شكت كسم كيف شكاكتو شفت كسم ما سقارت كاني مهين كي ممسوه جوهن مسامي كاني برش مهي من قسم الشريعة عطيرا موني مماروشت شكا كنوني في شرياتت مدام كاني ممسوه جوهن عربيس او مروشت Madriton Jose si Gozi Joli si me pa me Madriton eve ne çfar librash me lexu si tash ka edhe libra tjera në podim librat me lexu po kujon aty është xahet tash çish ti thosh aty ne ata bën se shto tan dëgjojnë Gozi çfar nisi aty ne ku çka ha që pa kalzan ti që çesh asht amër tabi. Çünkü ey insan ki bu kâilin ay çünkü ki maksat pe şual içe kazı var lihatsin mesele ki çiğ marvaşt أشت هاكو من أتمسيلة كا أو كيني تبقر بقوة يقول مكنوة تي كيقول أشت أولا أدريت تي كبرش قالوا بإلمي ما إيسن تا لكن أي شيء ما إيسن كنت أقول سيكور كيفاش سبارت دوت مديد يوهن عربية فرشكو سبب يفاش يو كان منسو في الديوه سكاش أولا قار أولا جويت مذيت علمات ستا علمات كي إيتل سيكور كي قافان زوتي جلش أنو القرآن سيكور كي قضوا سطارت آية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه كان آية الشم سيكون قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كورتية قولة تشتو دوات مبيل جنسين مسيلة كميني فلان آليم تشتوى فلان آليم تشتوى مكازوة شاكيني مي ما مي تش جواب سيتر میں دلیل پہ قرآن پہ سننے تھے اکیلی تشن دامر مثال اور مخصو چیف کے میں با کچھ مسئلہ مثال اکیلا تر اکیلی تش کور زمان اکیلی پروبلم مشکلہ یعنی علماء خود کیا اشتر بتایتی امورا امورا امورا امورا امورا لكن كذلك مسألة سيكون شهر لكن ما ترجع يعني مذهبة يعني فاتوا اليوم حنفية كيف تذهب شافية مالكي يعني كيا ممكن دوكي تسيوش باكسي يعني يؤثر على Почекут сабаб весом подсказай, а у полюпи печеец вам кадзу не мисал, чем мисал чисаш эры. Умрваш? Чита малахиб, чифон малахиб арбаа, духат джихачири мусульман надитен мир, чи ктама вхебет нукиян فيديلت لكن ينظام سنيقا أرض كتمذهبت كتمذهبت أتتي إباهة نسبة تينة أتني كنوم مذهبة أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد بن حنبل كتاب لكنسير حالكم كي كلمة إيش سيكون تريفون يوه لكن كنسان لا تشتك لمر وشت في زوتت في بغمدورت نشوف شيء لكن ما وش مويل كلمة إيش تشتمنيه يا كلمة ما وش كتش حالیم چیتر کامار وش میل مس ایسی منیر ایسی مات حالیم چیتر امور وشتو لیکن شاکا باواکی نسانای مسی چکن آر فقطر ایمان جیسیر ایمان کن بان تعصب حال کو دیسا مکت دیسا مکت دیسا مکت دیسا مکت این باق تا قطر مذهب سکور که مکن قطر دیانیتا این که جایز مثلا مسلمانی اکابرش مدید شکاکان زوتی جلشانو شکاکان پیغمیری صلوانی لد نشرت مسموكات من إيمان أن الآن إيمان سير يعني مسلمان مثل سير إيمان أشحاك مثل وندما إيش مثل لكن نك إيش مثل يفصيل الفعال كاكون سنتي ديسا فعال يندرد ديسا فعال نكيان درد فكورا مرغش وزن كي كي كفيال كي كفول كو إمام أش دريد إيشي متى كي إمام شيطة كفول دي خفيال كيرا دريد إيشي متى كي شتوتت زوتي جلشان هون قرآن كريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لكن كيسكش مرغش كوكا من قصد زوتي جلشانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله والرسول لكش مقصود تأكل جاسير إنسان ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء لكشي لكيان كاتر لكيان كاتر ريس يعني نمية ما ألوف سيطال كوتما رواشكي هناك كان يعلم حتي برشتيكي لكي عالم بيزدوت فرجينا تشير مسيدة كي لن نهاتر كي برش مبي تلك إنسان كاش عالم سا زوتي جلشان وقافان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر يعني أهل العلم بالقرآن قلت مرضشت فلان إنسان عش عالم القرآن إذا نكونت مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كورد سيد عالم الحديث في غمير صلى الله عليه وسلم قرآن نقش ممكن ممار وشت الزوب إلا ما سميتني في غمير صلى الله عليه وسلم أمرني وشت تماما رجاء يفهم كورس مرني لك بسافيال مثوري نادتك ستشكت مسئلة كنور نغش أتا مرني لك مير كويت ستشكت فهم بثن قرآن نقمير رشت إلا ما حديث البيغم صلى الله عليه وسلم القرآن خط زوت جل شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر زوت جل شأنه إفت في غمي صلى الله عليه وسلم هنا أكام جريب شكت قرآن وميترية فرشكاف الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن فرشكاف أكا مجدري القرآن فرميتي يا رسول الله لتبين للناس ما نجل إليهم ورسبب كيتي بما تفسير أبيان سكت القرآن حالكت بما بيان تفسير بما ترجم يعني مثلا دوات ممارش سيكو بيان سيكار آمي إن سيكت آية وأنزلنا إليك الذكر لتبين سيكو بيان كار آمي سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كنتيتي أكلي نيك الحديث ألا كنتي زوت الخير كأكلي مروش أكلي مروش كتاب الحديث طيب كورسات زوتي جلشانه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نزل إليهم ألا كويتيك كلمة رشت مير شاكل مي في بروفيسورة هوية سنتي أشترك اسم شيالة بيغاميرك ألا كونة تيه ألا تقرير تيس قديش ومثان شكرية تقرير دنزان دنزان أشفني نتون أنك بل إنكار شوفوها ترابشة تقرير دنزان شوف كيوش بفلسوية بفلسوية بفلسوية مقصود سنة بيغمية صلى الله عليه وسلم إذن ما سنة ميرة قرآن رشد أي شيء بدين سنة لكش ممكن مما القرآن لش أذن لش لاي كتوتش دوهة منار تك ما يكذو أي مسألة مهمة خصوص أن بروفيسورتي مسؤول عن شريات الاستديوم صف الجامعات نك باين اهتمام هيج بوش بيت مسيرة شي راح يفالزج تش يؤديني شمير في سنة بيومي صلى الله عليه وسلم يشثوي حديثي تيه ك أو أكن با تركيس ما صحيح أحسن أضعيف يعني نكشت أي حديث في أذين إنساني دوهت مبسوه مبا تصديكي في رمي صلى الله عليه وسلم يا س كاشم حديثة في حالكو لكن با نسبة رمي صلى الله عليه وسلم في رمي إسقاه بريك أديني كش مسيلة أشم مرأت يعني حديثة كيان شكروه عن كتابة يسا إفور الوجب مكيان كريت صحيحة كادسا بيتينكي عن صحيحة كابيتينكي مكيان صحيحة أحاديث موضوعة يعني أمرش كفيان صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مكان مسلماني قلت حديث صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت مكان مونت مي أنستت بغمير الفيال أما قلت في قسم التريتي ضعيف مكجع إذ مكان كافان بغمير صلى الله عليه وسلم فبيغمير صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار أكلميك الحديث طيب كحديث كيتر فبيغمير صلى الله عليه وسلم أي كي أكلدن ني حديث بيميت أنك دين في أشت صحيح أكن فان ويسد كل أشت رنساكي ديت رنساكي طار أي كي كارانت فرميت رمي صلى الله عليه وسلم رنساكي ديت أي كي أفول كس حديث هذا نشر نهارك يعني هذا المراش في حديث دود وي فشكل سبب فرين علماء قول ايها المسلم قول لك دين في فلان حديث كافان في رمي صلى الله عليه وسلم او لك دين في اش صحيح يسا اش حسن فرتي لك جاء المثال كافان في رمي صلى الله عليه وسلم كتو اكتو المراش وي قول تمرني وشي سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم أشت سرجين سات سركيسنا صحيح حسن دعيف جايش اللي كان جائز من كالزوة من بان روايات قول تمرني بروفيسور نيوي يفد كافان بيغامي صلى الله عليه وسلم كشتو كشتو دوات مفان معذرة هل هذا صحيح أم لا كنتي يثون يوه أتونا كأدم كنا نار وشبي يوه كي نكش دي رسيل حديث كي أفعول انهاركو أش صحيح كي كنا نار وشبي يوه فاش ناد المجيك يعني يصليمت يثون بروفيسورد نصيح كيفتاش مسئلية لكن شيئت ممرغش كيكو حديث كي تقل ذن في مراهوج يسا دكتور يسا بروفيسور آش صحيحة يا أثيرا كي أش مطلع جوفتی کا علم از توست بزوفتی کلشان و مسمسل ران او مرشت ران اصلا رنسک ای توست مکان رنسک از عشت عالم يقدم والله هناك مخلوق الحديث أنه كبير أو صحيح أو ضعيف أما نشوف في عشر أنساك هذا يوين زور أمام فرقارة قريبة مكان والله هناك كبير كما يفان في أو صحيح كتو تشوف كيني مبريد سيكورتي فام آية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا دوهني مزيد كي علماء كي كان معرفة من حديث بيغمية صلى الله عليه وسلم أبين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف أن عالم الإسلامي صد أكيد شم شم يوم جنسيد علم تفسير فقه لغة بلاغة منطق تعيمة كريت كعلماء شمتا أما علم الحديث مديد سيد الصحيح سيد الصحيح شمتا كيس ين دنيا كريت لذلك أشبرش بر طالبة علمي وكموة كتابة دجنسة نجنس كالزم حديثة صحيحة فقط بس جنس كيتر كالزم حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكبن تمييز كالزم تيدع الصحيح تيدع الحزن تيدع الصحيح فكتابة نكشت ميل بيكنوع يو تش سا روبني عمال نبس كلمة روبني يعني تقول عرول نكبر نبس تيدع الصحيح تيدع الحسن تيدع الضعيف ورجوك تون تشتو كيني منار ديسا كتابة كي يان خصوصي بر حديث صحيحة مثلا صحيح بخاري صحيح مسلم كتاب دي كتابة علماء مسلمين كان بقى اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن كتو أشيطون زور شم شاء نكدي أكنك نومو ديكور صحيح البخاري يسا صحيح مسلم كتا دو كورا كالدون حديث كالدون ما يسمى كائن من علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقليها كارتوك يا خيار ديكور ميوة شو يا بي ايه فاطميني شبهت لكن عنده ما يظهر كتاين هابيت نصي علمي فيني الخلافات بين العلماء من هذا بيقول كذا ومن كذا الأمر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصف يا أخي سوى مثل الآن الأخ كنت سمت منه أنه أصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافيا وتعلم الألبانية هناك أليس كذلك؟ لكن أنا ما أدري سألتك أم لم أسألك وهو أنه أنت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي رأسا إلى يوصافيا ولا انتقلت قبل يوصافيا إلى بلاد أخرى؟ جدة أبو جدة إذا قديم هو تركيا قديم هو يوغوسلافيا يعني صحيح البخاري صحيح مسلم ولكن شكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شكروا معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد هذا مثلا الإسناد في اللغة العربية فعل فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكا بشتيت أو مرغش كفان إمام بخاري أو مسلم يقول لك الدون حديث الدون ما يبشتئ في النبي صلى الله عليه وسلم الدون أولا تيقاء في تساي أول يكامرين حديث يتونا شفعي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما فت مثلا يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان في غمين صلى الله عليه وسلم سيكتا آمنة كي يعني كمان في تيترت أكا آمن مصطلح من مصطلح إسنان بخاري ومسلمي وركزون حديث في النبي صلى الله عليه وسلم أكذون تكد سورة فحدثني فلان يعني هو جيتية هو جيتية كمار في رجستية هو جيتية كمار في التريت القاتل الفاسد ديري كي فين فصحابية في النبي صلى الله عليه وسلم صحابية فأكمي في النبي صلى الله عليه وسلم فأفان تشتو تشتو يا أنا كم با أكم با تبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمن أكآمن إسناد حديث في النبي صلى الله عليه وسلم إفاين هربشة المتن المتن تشيو قردوني مكفوية شو تتاب بكموة كلمة با شم زور مكنون تآمنة مكنون رش كيان تآمنة لكن ما كدعي ممار متن الحديث ومر رش كلمة متن يعني شيالة نفي رمي صلى الله عليه وسلم كتو دوهت مكنون يعني تشبه باي مثال دوهت مكنون مليتر ني صحيفة ديسة شكال باش سجيسة أش آمنة حديثي بيغامي صلى الله عليه وسلم يوم مساني فرشكت سبب فرميبا أودا كالاي فر أمات البيغامي صلى الله عليه وسلم كان أرض سائل ما مس بخاريس مسلم كان با اختصار بخاري مسلم أكن شكرتوه أعمل إلى شوتيان أكن شكرتوه شكبان شكبان كنت شكرتين أكن هيك إسنادي أكن هيك خلاب أكن كالدو في هذا الكلام صلى الله عليه وسلم على قومتي هنا كان با تشنياني زدويت مختصر بخاری یعنی کم هیک تا اسانیدت کم کزوج پیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله کم دستیس جزیلی پار دش من قبل پرپارا نی غد بیت چی تشی چی کد وقت این تو بستیز جزیلی دوت مختصر بخار هذا الكرمية معلم أكان من الحافظ البوذري كي كان كتاب أكا مشهورة كتابتي أكا أمن كتاب الترغيب والترهيب أنا كي كان يلي كتأمن كتأمن الترغيب والترهيب للحافظ البوذري كيكو حافظ كبا اختصار صحيح مسلم كهيك أسانيدت كخذو خيال تبقامي صلى الله عليه وسلم هنا كان با تحقيق كتاب هذا كان بسيس تحقيقات ذات يعني هذا تش ينتو با بسيس دو تنهر كيكا كتابة يا مختصرات أشميل في الرؤية مكنوة أمموت ممارش كتموني ستكيا أشعور غالبت إذا ممارش شريعة إسلامية سيكورتي كار في ذاتت مثلا في بيغامير صلى الله عليه وسلم أما كتابة تيرة فقا في صحيحة أبي حسن أبي ضعيف كتاتي كنوين هالكو موكي سيكولتي كتاما شطاري كالي كسم كيتر كتابة يعني خصوصي برمي كالزو هالكو كي تكو حديث كي تحديث مكاش صحيح أجزعي يسعش موضوع كمان ساكتابة أكيدي برش مكنوة كنتي ميني شمهر دسا حديثة يان إلاع يسفي هجلارة يسفي بروفسورة إلى آخره تو كان تكتا حديثة كميني بكيان صحيحة هنا يقضي الآن أش لمثال تكتاش مشهور شم جامية برمي درس من بورد يهو بروجة منات درس هيت يوم الجمعة كاشكرو لسا هل برمي قد بيار بناوكي تيكن كنوني هير إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون كهديث شم جميع كهديث مقصعي أشتابة الجول في كل حديث وكل حديث مكاش صحيح أثيرا نومت علي بإلمت نسمي كالجول كل حديث كنت ران برمي بغامي صلى الله عليه وسلم أي كران برمي بغامي صلى الله عليه وسلم أكا جزائن جين جهنم والعياذ بالله تعالى ضعيف أين نقص ضعيف تشتو إذا دوكيس ما في كتب الحديث أكيني باشي ومكنوة كشمي فارج كذور الحديث الصحيح رج كشمي دوت كذور الحديث الضعيف رج كيف الكتاب مسكناني سا روبني أمر وش كتب واسع لكن فهم أيفهم أكيني برش منسو يوان يوان عربية كما يطاري واجب أشكر يوان كنت قلت كناني بوت مرشت أي تزدن ما مرش عرفش مكافة إذا مكنون قرآن مكافة إذا مكنون حديثين بيغامي صلى الله عليه وسلم زوتج لشان كهان القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخبارها ورشكت سبب علمات موجب كانديد سكورتي أدين كريت عالكو لكاش ممكن بها سيري مسلمان مكان هوي مكان عالم مثلا لكاش ممكن بها سيري مسلمان لكاش عربي لكاش ممكن من قرآن ما رش في القرآن كي يبدين جوا عربية تشكلن با علماء مجمد لكن با ترجمة قرآن كان با ترجمة ترجمة الجهة التركية الإسبانيولية الفرنسية الإنجليزية هذا شو تاكسو كان لي تشتري كم مشين هاتر تشنيويت كان في الكتون كسرية سعودية شكوة كان هوي يهوج كويتايشي كيكو آمنة كان شكروها كابا كافول ما مؤتمر الإسلامي في مكة كيونا كان تفسير كان ذا ترجمة قرآن اللغة الألبانية دمي بسطيس كان شكروه في ميت شاشكتو في كيني مفعول مثلان الشيخ الألباني من كذو في كاني ترجمة قرآن دمي بسطيس كان شكروه في ميت شاشكتو في كيني مفعول مثلان الشيخ الألباني من كذو في كاني ترجمة القرآن الجيل الألبانية كل ما نارش عاشت ترجمة صحيحة أو يحبيبة يقولون كان زي السكرتير كي كانت قنصلية أو السفارة مشتو كيفاش هنا نقنون ما هي من كنت تون سا كيفاش دو شبيبة سبيبي طار صدق بيت انتش ميلان طول انتامة يعني الحديث يعني طولا فميلا مارغش قرآن كيت مسلمين ولو تزدين ما مارغش حرابشة مارغش مترجمة راج برش لكن واش المسيلة أهو شم ماش مزان شم فور ماشم سن ترجمة بهد دو كيسنا ترجمة لفظية ترجمة معنوية يعني يمي با قدرية تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية ترجمة معنوية يعني يمي با قدرية تنكتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل نونش مثلا ترجمة ثوي هو أي أحد ني كان شايفون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن مكاش ممكن إذا تصير فيال مكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كشي فيال أو مرش نرشيته لكن قادسة فيال القرآن مكاش ممكن نبا ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شادي مثلا التم تفسير يعني مية فيال دوت ميبا تفسير مدير فيال أو مصري فيالة أو مرشية فرشكت سبب دساء ترجمة فرنسية أو إنجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونا كور أكن با ترجمة دساء آيات ترجمة لفظية أنو كاش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتل كان با ترجمة كتران لما ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش براتل با ترجمة مذوفية ومشرفية مثلا ما كان قلزور دساء في دين مكموة فرنسية وكما ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم كلمة هناك آيات كل شيء أديني أي كي قانينوها نقاش جائز مشيئة مكروني بات كورتيت منين ديتا يعني كتول شفا زوتي جنشانو أش جائز مشيئة بوري مكروني بات ماتا أمراج ديرتتا شفت مسيتك أغان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم كتو كابا زوتي جنشانو تشبيه شكفان كتو تشمرني باش غلاط انتي كان باعتا مترجمين أفان هن لباس لكم تتشنا دون بذات ترجمة ناجو أنتم هن يعني غلاط لباس لكم لباس بنطلون يعني توشة هن لباس لكم وأنتم يوشي بوها يوني كمان توشة كرتا كرقرا شو ببا ترجمة فريشة معنايا مدل معنايا بوكر شدوت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يا فيال دوت مبا ترجمة مدوت ريفيال ما أبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دو لهم ثري تشكفوننا هن أتا لباس تيشا لكم يوه تتري فيال شايف هن ترجمة لفظ لكن نقمرت وشك كما مقصود هو هذا ذاك أم قال هذا من الثانية كيف سيدون مبا ترجمة تش ألبانية شدود مثلا هن لباس لكم يعني تتقرى يان ميوتي نبورة سيكور تيشة تيويشني تشا سافيال تش نتفلسم سيكون ترجمة معنى لا ترجمة لفظ فرشكت سبب فعل علماء مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن صح تنكي جوها عربية نكا جوه في شاتر كي ممكن ممكن بقيت متى فيال فيال أفضلت يكالزيني بيتشايت قضاء كيموة أبا كمثال سيتر كتبت مسيدة مثال بوكر ينقرطيه كي هير ما ني شايدون شوف هربش قسيس شايفاني تيوش كنت فيالون النكبية يعني خروجتنا تشكية أشك السيسة ثاني سيسة نتشيب ينطر فيك متى يهير هنا ينطر فول ما ديسا يعني شوشي ثون فور إسلام كي إسلام يعش صحيح إسلام دوت مكان كريت دين كريت حلقة شيئا دنيا إلى آخره أي طبيب مثلا هنا شوكاتا أي شمثان بدأ بالكلام سيثون شو كنيس فيات كنيس مفول نيس مفول شهد قد مسيح كشتو عشد ديليوي أي قد مفول لكن سبدين كي مفول ديلي شو تذتر قد مسيح كشتو إسلامي يوي سأكني با تكفير أتا توركي فشيخ نيكوش خي شي لارك حم يعني أتاتورك مصطفى كمال شاكني با تكفير يعني أكني سيد في مليسة كنترول شب يعني كنترول شمة هذا مقصادك أني مسير إردنا ترجمة القرآن أي شفت سه يفوني نقاش جائل نبا ترهيم القرآن يو مسلمان تنتتني رأي سه يفوني نقاش جائل نبا ترهيم القرآن ونفاج كاكي مقصود في الترجمة ترجمة لفظية أم ترجمة معنوية كويتيك أمر نوش تشكت أي ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كان كش ممكن أبسا إثاج لدباني تجربة متلوة تي عربية بروفيسوريا أنا تخلزيني آيدش مش مبا ترجمة ديونة الفرنسية كوكا كان لبناني أتي فورين فرنسية شون نهاية شكرت شم كذوة إفاش قال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجمة ما جو فرنسية كويتيك شو تقصى شو معنى والليل إذا عسعس قلت له هذا هو الشاهد عسعس عرفشة قادي مانا دو فسيل مانا إذن زد كيترت عس عسى أقبل عس عسى أدبر عس عسى أقبل يعني أروي عس عسى أدبر أشكوري فشخص يلدي مانا يعني دشمن قرد مثلا تيش فلاني كار سيبتر شفت فلاني كاشكوه كاش فلال متناخد لكن بسن قرآن كفان والليل إذا عسعس تقال مانا معجد جوهرابشة معجد سا لوتي جل شأنه كرفت كتو والليل إذا عسعس فلني قلزو كدريتني تي Lütfü Celle Şanuhu Halkut yufet şiçoni naten kuriyen nata ekuşkal nata. Bir mana ni fiyal ya maksud ni vakt. Anlar avuçta ya. Ha tamam. İfâ eş anâti kıssîsî reşti kîrde mi bâterriyem ekut fiyâle asâsâ hakîr fiyâlin cûn fransîyye ni fiyâl kazzem terdîmana fâya ıskâ eyden nukaş mümkün mi bâterriyem Kur'an'ın terjeme lazzîye feşkadam ki teşktu madem paban itiraf şilke fiyâl lügâli fransîyye Şikur aşasat, ni fiyal kalcan dümana. Fet ona kıştu çabay, ham ve leyli ila aşasa yani nata kur şikoyn akur dvin. İfaş ki kuşku etlisi fiyal, Kur'an ifel, di fiyal. Ve leyli ila aşasa. Kisa kurdvin kurçoy. Vandif yarktı. Ve Pasantra Eşfadişka Basol lakin Demasol Sam Müşkan ki mesan ve leyli ila akbele yani evli eşkova sam evli yaşken yaşken ifaş apetkiya evzi düşman mekanını zotit aşaşa sırıtın yer şafa sen ona bay iştihad aşaf kid mana ipurkiyek ayeti tkar düyte çeyse amar ve kalkzay ifaş ve zansur ha ve leyli kurşkan düşer İfâş, iâlâ fiyâ men terîsîs, manan kiyâsîs, kuryem, mükekâzûvâ. Atheren, kıstîsî, amori veş tamam, ki nukaş mümkün mi bâ Kur'an'ın terîmi, lafzîyye, fiyâl, me fiyâl. Amma yi fiyâl mi bâ terîmi, me dûlte fiyâl, aş mümkün, evetikü, aş vâcib, bul ulemâ, سيان كريت أمة الإسلامية سيان كان برش من ترجمة القرآن كل جسدين الجوع بمارش مسلمان كريت القرآن الكريم مشتو يعني أبا نصيب ما يقدروه كلي كترجع يا أصل مسكي قال Kaşna, tüm tuzet, çoğu se niye falan fiyat ne, bu tuzi sıçpey. Taş, nasıl bir kurtulur? Ne taş İslam. می با عادت عادتی که کن آرد پی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی چیتون عادت مپی مدورت یا دورت شیطان شای دور دیاست یا یک شا شای شیطان دورت دیاست درمان نه دورت مپی مدورت دیاست شای قفران پیغمبر صلی الله علیه و سلم كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال خالق صد نكشتون فمسيلة نقديم أما أيشي أش مسلمان مصباري أديت أدين شريات et sikurçikahtan zotu gülüşenuhu sikur sikur kavcu misparit ve enne hâdâ sirâti müstakîmen fettebiûhu Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşk, burada insan içi deme için ki dünya, şkalaciya illa nakakalcı bu var. Fatih şka fata mefol. Fata mefolca evet buna fıçı için fiyatı tuğlu. Bunun ne taş kutu deriz ve yemi kutu ve zan setiyo bu seyiyo yeni şun yani meşgulu tüşman. Ondan inzan setiyo mal misin, miyav kınar mısın, cüyav kınar mısın, zeri liber yani tiyo elmen ayak mısın. Örüyüle ekandarş ne yunak ni vakti yani şükür ki balut amurlar lakin sallıkan ormakan ya pırpikun yuva mamuva uname yuva aşmir kiof himunanik mefal Müslüman nikel camiye kur aşiçoni vaktini yoy aş münasib mu propiyek memuva aş münasib maal atye mu propiyek memuva müşan poşka mina bretan yuva ni vakit ki mu propiyek şu ama mini ve tanış kakeli şu ala. Ama onunla bakıştı. Bakıştı ona tam yunat vakit yuva hususi çünkü yeni muhacireyim kutu. Ama siz korki paşofni halkın nukmunu minar cevab illa telefon. İşte bu nümeyiz inşallah. Di o sebep kazıyor yani yuva yuva diyor yuva yuva mesela on kamar olur bir saat ya çıkama kat قال يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هناك بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله وإلى نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله سأل جمعة في المسجد ونستفيد أقل شيء في الأسبوع مرة إذا يكون هناك شيء أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به نعم نعم في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت فصل في المجمع محمد شلقرة تعرفون هذا سمعت فيه هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة عليكم السلام وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفين بيسألني هذا الشخص بعتقد انه مناسب بالنسبة لكم لانه فارغ يعني قشبش. مندش من اشلوني سوق ليتر برشام مشاكا دوت مندومي مشكوة من اشلوتي ورقة صغيرة مديت ايش دينا في دبوات. انا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نقطة بركة في مانيا؟ لا بس عنوانه هو ساكن عند المسجد، هو سكنه في نفس بيت المسجد أحمد الشقرة. أما أحمد السارك فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. نحن ساكنين هناك. وين؟ في دوار ثاني. يعني محمد الشقرة أقرب إليكم. بس هذا أوضح أفرغ، هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه ترددوا على الشيخ محمد شقرة أنا متكلم معه وبصي بكم خيرا إن شاء الله. وياه في درس عنده كويس، هاي كمان فائدة منيحة. نعم معروف. إذن شوالي يوم الخميس سيمتان شب تايتل يد جمال تايتل بعد المغرب بعد العصر نص طيب هذا ضروري. ما ميس القرآن صحيح، لكن مقصود في كل شيء قال دول إنه ما رواش قرآن علم النحو هذا كثير ضروري جدا. هذا متود نهائي بكم مباع جميع. سيكوتي وفاش وطارت شكوني من مسات من مطر كيف يطاطوني كريني ترياو يعني ترياو ممكن مطر كيف قفت وطارت شكوني مساناي كردين إن شاء الله بيني متمير وكيف نعطت يعني شون كويتاي کورچونی من لچت شمونی ما با سپدی شما یفان چون چه نبودی شاکری ما رو لشتی و تاویتی تاویت که اکتو که تا دیوی نیجیست هذا الذي اخذته هو من حقهم فهو يجب ان يسمحوا لك به. سامحونا الوقت الذي اخذناه منكم لا أكن أطاس شهادة ميوة كتاك أن أرض مسيوة جيو فين تي كان فول ديشكا كفيال تي كان فول نوكا كان حكم فول جين تي فيالة كفيوة أمور غشتا فوشكت سبب يفاجوه سانتي كت وقتی که مارتی پاکیش مثلا پاک یعنی بیفاش که نکاش وقتی یویش وقتی کتیوی چگن آره پوچ کت سبب پا آلیو پیم پی یوه من یفاده نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين سويتي؟ أدوش ناش؟ الحمد لله. كور دين ما أعرض. أكويتوها تكساها. نيسر يا مس نيسر. مس نيسر. سكورة بيت، سكورة نات. ما سياسيت أمور أشت هذا هو يعني فهمت انه من غوستافيا. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في كويت يتوفون ها مطمئن رشد كل زاني طقساء زاني صديات ها انت علي. وارجو من اخواننا جميعا